هناك سيكون الحالمون بأعينهم الدامعة والعلماء بفكهم المتدلي من الدهشة. ستنطلق تخيلات الأطفال بحرية، وستتلاشى قضية الدولارات والسنتات لتفاهتها، وسيحجب النور عنها أمام هذه اللحظة المهمة، وسوف يظهر الرئيس كأنه العنقاء متحولا بنفسه إلى بطل. وفي خضم هذا الاحتفال سيظهر السيناتور الخالي من العواطف فجأة على أنه صغير العقل وشحيح مقتر لا يملك أي روح مغامرة أمريكية. أصدر جهاز الكمبيوتر طنينا فنظرت إليه راشيل. 5 ثوان ارتجت الشاشة أمامها فجأة، ثم ظهرت صورة غير واضحة لخاتم البيت الأبيض على الشاشة، وبعد لحظة تبددت الصورة ليظهر وجه الرئيس هيرني. مرحبا راشيل، قال وقد تلألأت ومضة عابثة في عينه. إنني واثق أنك قضيت وقتا رائعا بعد الظهر. الفصل 29. يقع مكتب سيناتور سيدغويك سيكستون في بناء فيليب آي هارت لمكاتب الشيوخ في شارع سي إلى الشمال من مجلس الشيوخ الأمريكي. كان للبناء شبكة مستماتة على طراز العصر الحديث من المستطيلات البيضاء، والتي يدعي الناقدون أن البناء معها يبدو كسجن أكثر من كونه بناء للمكاتب، والعديد من الذين يعملون هناك يشعرون بالشيء نفسه. وفي الطابق الثالث كانت ساقا جابرييل آش الطويلتان تتحركان إلى الأمام والخلف بخفة أمام القطع التابعة لجهاز الكمبيوتر. وعلى الشاشة أمامها كان هناك رسالة إلكترونية جديدة لم تكن متأكدة مما تفعله بها. يقول أول سطرين: أثار سيكستون الإعجاب في قناة CNN، لدي المزيد من المعلومات لك. لقد مضى على تسلم جابرييل رسائل كهذه أسبوعان، وقد كان عنوان الجواب مزيفا بالرغم من أنها تمكنت من اقتفاء أثره على أنه تابع لمخدمات من داخل البيت الأبيض. ومهما كان هذا الشخص فقد أصبح مؤخرا مصدرا لجميع أنواع المعلومات السياسية القيمة لجابرييل، بما فيها خبر اللقاء السري بين مدير ناسا والرئيس. كانت جابرييل في البداية قلقة من هذه الرسائل الإلكترونية، ولكنها عندما تأكدت من المعلومات السرية أصبحت مذهلة لتجد أن هذه المعلومات دائما صحيحة ومفيدة لها، معلومات سرية عن إنفاق ناسا المتزايد والمهمات المكلفة المستقبلية، وبيانات تظهر أن بحث ناسا عن حياة خارج الأرض كان يكلف موارد مالية باهظة وكبيرة وغير مجدية بشكل مؤسف، حتى إن استفتاءات الآراء الداخلية كانت تحذر من أن قضية ناسا هي التي تبعد المصوتين عن الرئيس. ولكي تعزز من أهمية ملاحظتها لدى السيناتور، لم تخبره جابرييل أنها تتلقى مساعدة بواسطة رسائل إلكترونية من داخل البيت الأبيض، لم تطلبها هي بنفسها، وبدلا عن ذلك قامت بتسليم المعلومات إليه ببساطة على أنها تأتي من أحد مصادرها. كان سيكستون ممتنا لذلك، وبدا أنه أكثر عقلانية من أن يسألها عن شخصية هذا المصدر، ولقد عرفت بأنه اشتبه بأنها كانت تقوم بخدمة جنسية لقاء ذلك، وبشكل مثير للإزعاج لم يبدو أن هذا يهمه على الإطلاق. توقفت جابرييل عن المشي ونظرت مرة أخرى إلى الرسالة الإلكترونية التي وصلتها حديثا. كانت جميع الرسائل السابقة مفهومة. شخص ما داخل البيت الأبيض يريد لسيكستون الفوز بهذه الانتخابات، وكان يساعده عن طريق تدعيم هجومه ضد ناسا. ولكن من يكون ولماذا؟ إنه جرذ في سفينة تغرق، قررت جابرييل ذلك. لم يكن أمرا مستغربا في واشنطن بالنسبة لموظفي البيت الأبيض الذين يخافون من طرد الرئيس خارج مكتبه، أن يقدموا مساعدات إلى الشخص الذي يبدو أنه المنتصر على أمل أن يضمن لهم السلطة أو منصبا آخر بعد التغيير. يبدو أن شخصا ما قد اشتم رائحة نصر سيكستون ويريد أن يشتري حصته مبكرا. إن الرسالة الحالية على شاشة جهاز جابرييل قد جعلتها قلقة، فإنها لم تكن كأي واحدة كانت قد تلقتها من قبل. لم يكن السطران الأولان هما اللذين أثارا قلقها، بل كانا السطرين الأخيرين: بوابة الموعد الشرقية، 4:30 ظهرا، احضري وحدك. إن الشخص الذي يزودها بالمعلومات لم يطلب منها لقاء شخصيا من قبل، ومع ذلك كانت جابرييل تتوقع موقعا أكثر ذكاء للقاء المواجهة. بوابة الموعد الشرقية، إن هناك بوابة واحدة موجودة بهذا الاسم في واشنطن على حد علمها خارج البيت الأبيض. هل هذا نوع من المزاح؟ تعلم جابرييل أنها لا تستطيع الرد على الرسالة بواسطة البريد الإلكتروني، فإن الرسائل التي قد أرسلتها له دائما ما تعود لها كرسائل لم يتم إيصالها. كان بريد مراسلها عديم الاسم، وليس هذا أمرا مستغربا. هل يتوجب أن أستشير سيكستون؟ فكرت عكس ذلك بسرعة. إنه الآن في اجتماع، وفوق ذلك لو أنني أخبرته عن هذه الرسالة فيتوجب علي إخباره عن جميع الرسائل الأخرى. وفكرت بأن عرض ذلك الشخص ملاقاتها في مكان شعبي في وضح النهار هو ليجعلها تشعر بالأمان، ففي النهاية إن ذلك الشخص لم يفعل لها شيئا سوى تزويدها بمعلومات تساعدها خلال الأسبوعين الماضيين. لابد أن يكون هو أو هي صديقا ما. عند قراءة الرسالة مرة أخيرة نظرت جابرييل إلى ساعتها. بقيت ساعة للقاء. الفصل 30. كان مدير ناسا يشعر بانفعال أقل، ذلك لأن الحجر النيزكي قد أصبح الآن خارج الجليد. كل شيء يمشي حسب الترتيب، هذا ما قاله لنفسه وهو يتوجه عبر القبة إلى منطقة عمل مايكل تولاند. لا يمكن لشيء أن يوقفنا الآن. كيف تجري الأمور؟ سأل إكستروم وهو يمشي بخطى واسعة خلف عالم التلفاز. حول تولاند نظره إلى جهاز الكمبيوتر إليه. يبدو عليه التعب ولكن الحماسة أيضا. إن التحرير على وشك الانتهاء، أقوم الآن بوضع فيلم الاستخراج الذي صوره رجالك، سينتهي خلال لحظات. جيد. لقد طلب الرئيس من إكستروم تحميل البرنامج الوثائقي إلى البيت الأبيض بأسرع ما يمكن، على الرغم من أن إكستروم كان ناقدا لرغبة الرئيس في استخدام مايكل تولاند لهذا المشروع. تغير رأيه عند رؤيته النسخة الأولية للبرنامج. إن الروح الروائية لهذا النجم التلفزيوني قد امتزجت مع مقابلاته للعلماء المدنيين، فجمعت بذكاء في برنامج علمي رائع ومفهوم يستغرق من الوقت 15 دقيقة. لقد أنجز تولاند دون أي جهد ما تعجز ناسا عن القيام به عادة وصف اكتشاف علمي بمستوى الإدراك العقلي المتوسط للأمريكيين ودون إشعارهم بالنقص. عندما تنتهي من تحريره، قال إكستروم، أحضر لي المنتج النهائي إلى المنطقة الإعلامية، فلدي شخص ينتظر ليرسل النسخة الرقمية إلى البيت الأبيض. حاضر سيدي. عاد تولاند إلى عمله، ثم تحرك إكستروم، وعندما وصل إلى الحاجز الشمالي كان متشجعا لرؤية أن المنطقة الإعلامية داخل القبة الاصطناعية قد أصبحت رائعة بأكملها، فقد بسطت سجادة زرقاء اللون على الجليد، وفي منتصفها كان هناك طاولة للندوة طويلة عليها العديد من الميكروفونات وستارة ناسا، بالإضافة إلى علم أمريكا الضخم الذي وضع كستارة خلفية. ولإكمال الدراما المرئية تم نقل الحجر النيزكي على مزلجة نقالة إلى مكان الشرف مباشرة أمام طاولة الندوة. كان إكستروم مسرورا لرؤية أن الجو المسيطر على منطقة الإعلام كان جوا احتفاليا بتلك المناسبة. تجمع العديد من طاقمه حول الحجر وهم يمدون أيديهم إلى كتلته التي لا تزال ساخنة مثل المخيمين وقد اجتمعوا حول نار المخيم. قرر إكستروم أن هذه هي اللحظة المناسبة ومشى باتجاه علب صغيرة موضوعة على الجليد خلف المنطقة الإعلامية. لقد أحضر العلب هذا الصباح من منطقة جرينلاند. إن الشراب على حسابي، صاح بأعلى صوته وهو يقدم علب المشروب المفضل إلى طاقمه المرح. أي أيها الرئيس، صاح أحدهم. شكرا، إنها لا تزال باردة. ابتسم إكستروم بعظمة. لقد كنت أحتفظ بها في الجليد. ضحك الجميع. انتظر لحظة، صاح آخر مقطبا وجهه بسرور وهو ينظر إلى العبوة. إن هذا النوع كندي، أين هي روح الوطنية عندك؟ إن لنا ميزانية محددة هنا أيها الناس، وإن هذا هو أرخص نوع وجدته. المزيد من الضحك. انتباه أيها المتسوقون، صاح أحد أفراد طاقم ناسا التلفزيوني عبر البوق. إنني الآن على وشك التحويل إلى أضواء الإعلام، قد تعانون من عمى مؤقت. لا أريد تقبيلا في الظلام، صاح أحدهم. فإن هذا برنامج عائلي. ابتسم إكستروم وهو يستمتع بالمزاح الذي يقدمه طاقمه خلال ضبطه النهائي للأضواء المسلطة ونور الغرفة المشع. سنتحول إلى الضوء الإذاعي خلال 5 4 3 2. ساد الظلام خلال القبة بسرعة عندما أطفئت الأضواء الهالوجينية، وخلال ثوان جميع الأضواء كانت مقطوعة. انغمست القبة في ظلام لا يمكن الرؤية فيه أبدا. أطلق أحدهم صرخة ساخرة. من الذي قرص مؤخرتي؟ صاح أحدهم وهو يضحك. استمر الظلام للحظة واحدة فقط قبل أن يخترقه شعاع ساطع من أجواء التصوير. أغمض الجميع عيونهم. اكتمل التحويل الآن. إن الربع الشمالي لقبة ناسا الاصطناعية قد أصبح استوديو تلفزيونيا، أما بقية أجزاء القبة فبدت كحظيرة فارغة في الليل، فالضوء الوحيد الذي تبقى في الأقسام الأخرى هو الانعكاس الخافت لأضواء التصوير التي تنعكس من السقف المقوس وترسل ظلا طويلا عبر أقسام العمل المهجورة الآن. مشى إكستروم عدة خطوات إلى الظلال وهو مسرور لرؤية فريقه يحتفل بصخب حول الحجر النيزكي المضيء. شعر وكأنه والد يقف عشية عيد الميلاد ينظر إلى أولاده المستمتعين حول شجرة العيد. الله يعلم أنهم يستحقون ذلك، فكر إكستروم ولم يخامره أي شعور على الإطلاق بالكارثة التي تنتظرهم. الفصل 31. كان الطقس يتغير وكنذير حزين لصراع على وشك الوقوع. أطلقت الرياح السفلية عزفا كئيبا وعصفت ملجأ دلتا فورس. أنهى دلتا واحد تثبيت العوارض الخشبية لإغطية العواصف، ثم عاد إلى الداخل إلى شريكيه الآخرين. لقد تعرضوا لذلك من قبل وإنها ستمر قريبا. كان دلتا 2 يحدق ببث الفيديو المباشر من الروبوت الصغير، ثم قال: يتوجب عليك النظر إلى هذا. اقترب دلتا 1. كان ظلام دامس يسود داخل القبة الاصطناعية باستثناء الضوء المشع في الجهة الشمالية من القبة على مقربة من المنصة. أما ما تبقى من القبة الاصطناعية فبدا وكأنه شكل معتم. إنهم في الشمال، قال، يختبرون أضواء التلفاز من أجل الليلة. إن الأضواء ليست هي المشكلة. أشار دلتا 2 إلى النقطة المظلمة في منتصف الجليد، الحفرة المملوءة بالمياه التي تم استخراج الحجر النيزكي منها. هذه هي المشكلة، نظر دلتا واحد إلى الحفرة، إنها لا تزال محاطة بالكتائف، وبدا سطح الماء هادئا. إنني لا أرى شيئا، انظر مرة أخرى. أدار أداة التحكم، فصار الروبوت الصغير إلى الأسفل باتجاه سطح الحفرة. عندما تفحص دلتا واحد الحفرة المظلمة من المياه الذائبة عن قرب أكثر، رأى شيئا ما جعله يرتد من أثر الصدمة. ماذا؟ اقترب دلتا ثلاثة ونظر، فبدا عليه الدهشة هو الآخر. يا إلهي، هل هذه حفرة الاستخراج؟ هل يفترض بهذه المياه أن تفعل هذا؟ كلا، قال دلتا واحد، بالتأكيد لا يفترض بها ذلك. الفصل الثاني والثلاثون. على الرغم من أن راشيل سيكستون كانت تجلس حاليا داخل علبة معدنية كبيرة تبعد مسافة 3 أميال عن واشنطن، شعرت بالضغط نفسه الذي كانت ستشعر به لو كانت مدعوة إلى اجتماع في البيت الأبيض. أظهرت الشاشة المرئية والصوتية أمامها صورة صافية واضحة للرئيس زاك هيرني، يجلس في غرفة اتصالات البيت الأبيض أمام الخاتم الرئاسي. كان الاتصال السمعي الرقمي خاليا من أي عيب، باستثناء التأخير الذي لا يمكن تفاديه، وكأن الرجل كان موجودا في الغرفة المجاورة. كان حوارهما مبتهجا ومباشرا، وبدا السرور على الرئيس على الرغم من أنه لم يكن متفاجئا عند تقييم راشيل الإيجابي لاكتشاف ناسا والاختيار الشخصية الفاتنة لمايكل تولاند ليكون المتحدث. كان مزاج الرئيس بهيجا ومزوحا. كما أنني متأكد من أنك ستوافقين، قال هيرني وقد أصبح صوته أكثر جدية الآن، أنه في العالم المثالي ستكون تشعبات هذا الاكتشاف علمية بطبيعتها وبشكل واضح. صمت قليلا ثم انحنى إلى الأمام فملأت صورته الشاشة. لسوء الحظ أننا لا نعيش في العالم المثالي، وإن نصر ناسا هذا سيتحول إلى كرة سياسية في اللحظة التي سأعلنه فيها. بالنظر إلى الأدلة المقنعة والأشخاص الذين استخدمتهم، كيف سيتمكن هذا الشعب أو أي معارض لك من فعل أي شيء سوى قبول هذا الاكتشاف كحقيقة مثبتة؟ ضحك هيرني بحزن. إن معارضي السياسيين سيصدقون ما سيرونه يا راشيل. إن قلقي هو أنهم لن يحبوا ما سيرون. لاحظت راشيل مدى حذر الرئيس من عدم ذكر اسم والدها. بدلا عن ذلك تحدث فقط باستخدام المعارض أو الخصم السياسي. وهل تعتقد أن معارضك سيعلن مؤامرة ببساطة لأسباب سياسية؟ سألت. هذه هي طبيعة اللعبة. كل ما يحتاج إليه أي شخص هو طرح ارتياب باهت، وقوله إن هذا الاكتشاف هو خدعة سياسية تشمل ناسا والبيت الأبيض. وعندها بشكل مفاجئ سأواجه أنا التحقيق. ستنسى الصحف أمر اكتشاف ناسا لدليل عن حياة خارج الأرض، وسيبدأ الإعلام بالتركيز على اكتشاف دليل للمؤامرة. وبشكل محزن فإن أي تلميح لمؤامرة يتعلق بهذا الاكتشاف سيكون أمرا سيئا للعلم، وسيئا للبيت الأبيض، وسيئا لناسا، وبصراحة سيئا للبلد. ولهذا السبب قمت بتأجيل الإعلان عنه إلى أن أحصل على الإثبات بشكل كامل والمصادقة من بعض العلماء المدنيين الشرفاء. إن هدفي هو تقديم هذا البيان بطريقة لا يمكن الشك فيها، وعندها يتدمر كل ساخر. أريد أن يتم الاحتفال بهذا الاكتشاف بالمنزلة السامية التي يستحقها. لا تستحق ناسا أقل من ذلك. كان حدس راشيل يوخزها الآن. ما الذي يريده مني؟ من الواضح، تابع حديثه، أنك في وضع فريد لمساعدتي. فإن خبرتك كمحللة سياسية بالإضافة إلى قرابتك الواضحة من خصمي، كلاهما يعطيانك مصداقية كبيرة فيما يتعلق بهذا الاكتشاف. شعرت راشيل بخيبة أمل متزايدة. إنه يريد استخدامي تماما كما قال بيكرينج. وهذا يعني، تابع حديثه، أنني أطلب منك المصادقة على هذا الاكتشاف شخصيا ورسميا، وذلك بصفتك وسيلة للاتصال الاستخباراتي في البيت الأبيض. وبصفتك ابنة خصمي. هذه هي، لقد تأخر بقولها، يريدني هيرني أن أصادق. لقد اعتقدت راشيل فعلا أن الرئيس كان يتعالى عن هذا النوع من الضغائن السياسية، فإن تصديقا شعبيا من قبل راشيل سيجعل على الفور الحجر النيزكي قضية شخصية بالنسبة لوالدها، وهذا سيجعل السيناتور غير قادر على الشك بمصداقية هذا الاكتشاف دون الشك بمصداقية ابنته. عقوبة بالموت لمناصر عبارة الأسرة أولا. بصراحة سيدي، قالت راشيل وهي تنظر إلى الجهاز، أنا مندهشة لطلبك هذا. بدا على الرئيس المفاجأة أيضا. لقد اعتقدت أنك ستشعرين بالإثارة لمساعدتي. أية إثارة؟ سيدي، لندع أمر اختلافي مع والدي جانبا، فإن هذا الطلب سيضعني في موقف لا يطاق. إن مشاكلي مع والدي كافية، ولا تحتاج إلى أن أتصارع معه مباشرة في نوع من المباريات الشعبية المميتة. رغم اعترافي بعدم محبة هذا الرجل، فهو يبقى والدي، ووضعي ضده في منبر شعبي يبدو بصراحة أمرا غير جدير بك. انتظري قليلا. رفع هيرني يديه مستسلما. من قال أي شيء عن منبر شعبي؟ صمتت راشيل. لقد افترضت أنك تريد مني الانضمام إلى مدير ناسا في منصة المؤتمر الصحفي في الساعة 8. أصدرت قهقهة هيرني طنينا في مكبرات الصوت السمعية. راشيل، أي نوع من الرجال تظنينني؟ أحقا تتخيلين أنني سأطلب من شخص ما أن يطعن والده في الظهر على شاشة تلفاز قومي؟ ولكنك قلت. وهل تظنين أني سأجعل مدير ناسا يقاسم أضواء الشهرة مع ابنة عدوه الخبيث؟ لا أريد تفجير أوهامك يا راشيل، ولكن هذا المؤتمر الصحفي هو تقديم علمي، وأنا لست واثقا من أن معلوماتك عن الأحجار النيزكية أو المستحثات أو حتى بنية الجليد ستقدم لهذا الحدث أي مصداقية. شعرت راشيل أن نفسها تتوهج. ولكن إذن ما التصديق الذي تقصده؟ نوع ملائم لوظيفتك سيدي. أنت وسيلتي في الاتصال الاستخباراتي في البيت الأبيض، وأنت تقدمين لطاقمي الإجازات حول القضايا ذات الأهمية القومية. أتريدني إخبار هذا لطاقمك؟ يبدو أن هيرني لا يزال مندهشا من سوء الفهم. نعم أريد ذلك، إن الشكوكية التي سأشهدها خارج البيت الأبيض لا تقارن مع تلك التي سأواجهها من طاقم الآن. إننا في وسط تمرد كامل هنا، لقد تدمرت مصداقية الداخلية، لقد توسل إلي طاقمي لأقلل من تمويل ناسا وأنا تجاهلتهم، لقد أصبح الأمر انتحارا سياسيا. إلى الآن؟ بالطبع، عندما تناقشنا بالأمر هذا الصباح تحدثنا أن توقيت هذا الاكتشاف سيثير الشك عند المتشائمين السياسيين، وليس هناك من أحد أكثر تشاؤما من طاقمي في هذه اللحظات. إنهم عندما سيسمعون هذه المعلومات للمرة الأولى أرغبوا أن تأتي من قبلي. ألم تخبر طاقمك عن هذا الحجر النيزكي بعد؟ القليل من المستشارين ذوي المراتب العليا فقط. لقد كان إبقاء هذا الاكتشاف سرا أمرا في المرتبة الأولى. كانت راشيل منذهلة. ليس مستغربا أن يواجه تمردا. ولكن ليس هذا اختصاص الاعتيادي، فإن الحجر النيزكي لا يذكر تقريبا في اختصارات استخباراتية. ليس بالمعنى المألوف، ولكن الأمر بالتأكيد يمتلك جميع عناصر عملك الاعتيادي، معلومات معقدة تحتاج إلى التبسيط وتشعبات سياسية كثيرة. أنا لست مختصة بالنيازك يا سيدي، ألا يتوجب أن يتم إخبار طاقمك من قبل مدير ناسا؟ هل تمزحين؟ جميع من هنا يكرهه. من وجهة نظر طاقمي إن إكستروم هو بائع الكلمات المخادعة، وهو الذي قام بإغوائي بصفقة خاسرة واحدة تلو أخرى. استطاعت راشيل أن تفهم الأمر. وماذا عن كوركي مارلينسون؟ إنه عالم فيزياء فلكية حائز على جائزة قومية، لديه مصداقية أكثر مني. إن طاقمي يتألف من السياسيين يا راشيل، وليس من العلماء. لقد قابلت للتو الدكتور مارلينسون وأظن أنه رائع، ولكن لو أنني تركت عالم فيزياء فلكية طليقا أمام طاقمي ذي العقل التحليلي والذي يمتلك قدرات عقلية مثبتة داخل علبة، عندها سأنتهي بقطيع من الأيائل أمام أضواء السيارات الأمامية. أحتاج إلى شيء سهل الوصول، وأنت الشخص الملائم يا راشيل. إن طاقمي يعرف عملك، وبالنظر إلى اسم عائلتك فأنت متحدث غير متحيز يتطلع طاقمي السماع منه. شعرت راشيل أن الرئيس قد استحوذ عليها بأسلوبه اللطيف. على الأقل أنت تعترف أخيرا بأن طلبك له علاقة بي لأنني ابنة خصمك. ضحك الرئيس بينه وبين نفسه بخجل. بالطبع له علاقة، ولكن كما يمكنك أن تتخيلي فإنه سيتم إعلام طاقمي بطريقة أو بأخرى مهما كان قرارك. أنت لست الكعكة يا راشيل، أنت فقط الغطاء المزين لها، وأنت هو الشخص الأكثر تأهيلا للقيام بهذا الإبلاغ. ومصادفة كنت قريبة الرجل الذي يريد طرد طاقمي من البيت الأبيض في الولايات القادمة. لديك المصداقية لسببين. يجب أن تكون معروضا للبيع بسعر مخفض. في الواقع أنا كذلك، ووالدك أيضا. ولكي أكون صريحا معك، سأقوم بإنهاء الصفقة من أجل التغيير. خلع الرئيس نظارته ونظر إلى عيني راشيل. شعرت بمسحة من قوة والدها داخلهما. أنا أطلب منك تلك الخدمة يا راشيل، وأنا مؤمن بأن هذا هو جزء من عملك. إذن ما الذي ستختارينه؟ نعم أم لا؟ هل ستقومين بإخبار طاقمي حول هذا الأمر؟ شعرت راشيل أنها عالقة داخل هذه الحجرة. لا شيء مثل الصدفة القاسية. على الرغم من أنه يبعد 3000 ميل، شعرت راشيل بقوة تصميمه تنبعث عبر شاشة الفيديو، وقد علمت أيضا أن هذا كان طلبا منطقيا بصورة رائعة، سواء أحبته أم لا. لدي شروط، قالت راشيل. قوس هيرني حاجبيه، وهي: إنني سأقابل طاقمك بسرية دون أي صحفيين، وهذا سيكون إيجازا سريا وليس تصديقا عاما. لك ذلك، لقد عينت موعدا مسبقا في موقع سري جدا، تناهدت راشيل. حسنا إذن. ابتسم الرئيس بابتهاج. ممتاز. نظرت راشيل إلى ساعتها وكانت متفاجئة لرؤيتها أنه تبقى القليل من الوقت لتصبح الساعة الرابعة. انتظر قليلا، قالت في حيرة. إذا كان لديك اجتماع على الهواء في الساعة 8 مساء فليس لدينا وقت كاف، ولو كان النقل بواسطة تلك الآلة الحقيرة التي أرسلتني بها إلى هنا فإنني لن أتمكن من الوصول إلى البيت الأبيض قبل ساعات أخرى على أسرع تقدير، ويتوجب علي أيضا أن أحضر ملاحظاتي. و هز الرئيس رأسه. أخشى أنني لم أوضح الأمر، ستقومين بتقديم الإيجاز من المكان الذي أنت فيه بواسطة اجتماع بالفيديو. أوه، ترددت راشيل. ما الوقت الذي تريده؟ في الواقع كان هيرني ضاحكا. ماذا لو كان الآن؟ فلقد حضر الجميع للتو، وإنهم الآن يحدقون إلى جهاز تلفزيوني كبير بدون صورة. إنهم ينتظرونك. توتر جسد راشيل. سيدي، أنا لست جاهزة على الإطلاق، لا أستطيع بأية حال. أخبريهم الحقيقة فقط. كم يصعب هذا الأمر؟ ولكن راشيل، قال الرئيس منحنيا باتجاه الشاشة، تذكري أنك تعملين بجمع وترحيل البيانات، إنه ما تقومين به، تحدثي فقط عما يجري هناك. مد يده لينقر بإصبعه على مفتاح كهربائي موجود في جهاز الإرسال التلفزيوني، ولكنه انتظر قليلا. وأظن أنك ستكونين مسرورة عند اكتشافك أنني وضعتك في موضع سلطة. لم تفهم راشيل ما الذي يقصده، ولكن الوقت كان متأخرا لتسأل. نقر الرئيس على ذلك المفتاح. تحولت الشاشة أمام راشيل إلى اللون الأبيض للحظة، وعندما انتعشت من جديد وجدت راشيل نفسها تحدق إلى واحدة من الصور الأكثر إثارة للأعصاب كانت قد رأتها على الإطلاق. مباشرة أمامها كان المكتب الرئاسي للبيت الأبيض محتشدا، يوجد فيه مساحة للوقوف فقط، وقد بدا أن الطاقم بأكمله هناك، كل واحد منهم كان يحدق بها. أدركت راشيل الآن أن صورتها كانت في أعلى مكتب الرئيس، تتحدثين من موضع سلطة. كانت راشيل تتصبب عرقا مسبقا. وعبر النظرات التي علت وجوه طاقم البيت الأبيض بدأ أنهم هم أيضا متفاجئون لرؤية راشيل، كما كانت هي متفاجئة لرؤيتهم. آنسة سيكستون؟ ناداها صوت خشن. بحثت راشيل في بحر الوجوه فوجدت المتحدث. لقد كانت امرأة هزيلة وطويلة تجلس الآن أمام الصف، مارغوري تينش. إن مظهر هذه المرأة المميزة كان غير قابل لأن يخطأ به بالرغم من الازدحام. شكرا للانضمام إلينا آنسة سيكستون، قالت مارغوري تينش ويبدو عليها الاعتداد بالنفس. لقد قال الرئيس أن لديك بعض الأخبار لنا. الفصل 33. مستمتعا بالظلام الدامس، جلس العالم الإحاثي وايلي مينغ وحيدا في الانعكاس الهادئ داخل منطقة عمله الخاصة. كانت أحاسيسه مفعمة بالتوقعات بسبب أحداث هذه الليلة. قريبا سأصبح العالم الإحاثي الأكثر شهرة في العالم. تمنى لو أن مايكل تولاند كان كريما معه وأبرز تعليقات مينغ في برنامجه الوثائقي جيدا. بينما كان مينغ يستمتع بشهرته التي على وشك الحدوث، ارتعد اهتزاز خفيف عبر الجليد أسفل قدميه فجعله يقفز. لقد جعلته خبرته بالزلازل بسبب العيش في لوس أنجلوس مفرط الحساسية لأقل رجفة باهتة للأرض. وفي هذه الأثناء وبالرغم من ذلك شعر بالغباء عند إدراكه أن هذا الاهتزاز أمر طبيعي تماما، إنه انشعاب جليدي فقط. ذكر نفسه بذلك وهو يتنهد. لم يعتد عليه حتى الآن، ففي كل عدة ساعات يدمدم انفجار بعيد خلال الليل في مكان ما على طول الحدود الجليدية، حيث تتصدع كتلة جليدية ضخمة وتسقط داخل البحر. لقد قامت نورا مانغور بتفسيرها بطريقة رائعة، ولادة جبال جليدية جديدة. وبينما هو يمشي كان مينغ يمط يديه، نظر عبر القبة الاصطناعية، وهناك بعيدا تحت بريق الأضواء التلفزيونية استطاع رؤية الاحتفال. لم يكن مينغ محبا للحفلات، فتوجه إلى الانعكاس المعاكس عبر القبة الاصطناعية. كانت متاهة مناطق العمل الفارغة الآن كمدينة الأشباح، والقبة بأكملها تبعث بشعور كئيب، وبدا أن هواء باردا قد استقر في الداخل. فقام مينغ بتزرير معطفه الطويل المصنوع من وبر الجمل. هناك أمامه رأى عمود الاستخراج، النقطة التي تم منها استخراج المستحثات الأكثر عظمة في تاريخ البشرية، وقد تم إنزال الحامل الثلاثي القوائم المعدني الضخم. لقد بقيت البركة وحيدة الآن محاطة بكتائف كنوع من الأخاديد النائية على قطعة أرض ضخمة من الجليد. تجول مينغ باتجاه البركة وهو ينظر من مسافة آمنة في الخلف، يحدق داخل البركة التي يبلغ عمقها 200 قدم 60 مترا إلى الأسفل والمليئة بالمياه الباردة. قريبا ستتجمد مرة ثانية ماحية كل الآثار التي تدل على وجود أي شخص هنا. كان منظر بركة المياه رائعا، فكر مينغ رغم الظلام، وبشكل خاص في الظلام. تردد مينغ عند هذه الفكرة ثم أكد ذلك. هناك خطأ ما. حدق مينغ عن قرب أكثر بالمياه، شعر أن رضاه السابق قد تلاشى أمام الزوبعة المفاجئة من التشوش. طرف عينيه ثم حدق مرة ثانية، وبسرعة التفت بنظره عبر القبة 50 ياردة بعيدة باتجاه مجموعة الناس الذين يحتفلون في منطقة التصوير. لقد علم أنهم لا يستطيعون رؤيته على ذلك البعد في الظلام. يتوجب علي إخبار شخص ما عن هذا، أليس كذلك؟ نظر مينغ مرة ثانية إلى المياه متسائلا ما الذي سيخبرهم إياه. هل رأى خداعا بصريا؟ نوع من الانعكاس الغريب؟ غير متأكد من الأمر، اقترب مين بجانب الكتائف ثم جثم أمام أحد أطراف الحفرة. إن مستوى المياه هو 4 أقدام، 1.2 متر أسفل مستوى الجليد، ثم انحنى إلى الأمام ليتمكن من الرؤية بشكل أفضل. نعم، هناك شيء غريب بالتأكيد، لقد كان من المستحيل أن يخطئ، ومع ذلك فإن هذا لم يصبح مرئيا إلا عند ذهاب الأضواء من القبة. وقف مينغ يتوجب أن يسمع شخص ما عن هذا بالتأكيد. خطى سريعا باتجاه منطقة التصوير، وعند إتمام القليل من الخطوات فقط ضرب فرامله. يا الله، التفت بسرعة عائدا باتجاه الحفرة، تتسع عيناه لإدراكه شيئا ما، ثم توضح ذلك. مستحيل، قال بصوت عال. لقد علم مينغ أن ذلك هو التفسير الوحيد. فكر بحذر أكثر، حذر نفسه، يتوجب أن يكون هناك تفسير أكثر منطقية. وكلما فكر مينغ أكثر أصبح أكثر قناعة بالشيء الذي يراه، ليس هناك من تفسير آخر. لم يستطع مينغ التصديق أن ناسا وكوركي مارلينسون قد غفلوا بطريقة ما عن شيء لا يصدق كهذا، ولكن مينغ لم يكن متذمرا لذلك. إن هذا هو اكتشاف وايلي مينغ الآن. مرتجفا من شدة الإثارة، ركض مينغ إلى منطقة العمل المجاورة ووجد حوجلة مخبرية. كل ما يحتاج إليه الآن هو عينة من هذا الماء. لن يصدق هذا أحد. الفصل 34. بصفتي وسيلة الاتصال الاستخباراتية للبيت الأبيض، قالت راشيل سيكستون محاولة المحافظة على صوتها من الارتعاش وهي تخاطب الحشد الموجود على الشاشة أمامها، فإن واجباتي تتضمن السفر إلى مناطق سياسية حامية حول العالم وتحليل المواقف المتفجرة، بالإضافة إلى إرسال التقارير إلى الرئيس وطاقم البيت الأبيض. تشكلت قطرات من العرق أسفل حد شعرها، فقامت بمسحها بعيدا وهي تلعن الرئيس بصمت لوضع هذا التقرير في حضنها دون أي تحذير من قبل. ولكن سفري من قبل لم يجلبني على الإطلاق لمثل هذه المنطقة المثيرة. أشارت راشيل بتصلب إلى الحجرة الضيقة من حولها. صدقوا أو لا تصدقوا أنني أخاطبكم الآن من المنطقة القطبية الشمالية على صفيحة من الجليد تبلغ سمكتها أكثر من 300 قدم، 90 مترا. أحست راشيل بتطلع منذهل على الوجوه الظاهرة أمامها على الشاشة. من الواضح أنهم علموا بوجود سبب ما لحشدهم داخل المكتب الرئاسي، ولكن بالتأكيد لم يتخيل أحدهم أن هذا يتعلق بأي شيء له علاقة بتطور في المنطقة القطبية الشمالية. كان العرق يتصبب مرة أخرى. ركزي يا راشيل، هذا ما تفعلينه، قالت لنفسها. وأنا أجلس أمامكم هذه الليلة محملة بشرف عظيم وفخر وفوق كل ذلك بالإثارة. نظرات صامتة، اقذفيها، فكرت راشيل وهي تمسح العرق بغضب. أنا لم أوافق على القيام بهذا. علمت راشيل ما الذي ستقوله والدتها لو كانت موجودة هنا. عندما تكونين في ارتياب الفضيها ببساطة. إنها حكم البنكيين القديمة التي تجسد أحد اعتقادات والدتها الأساسية، أنه يمكن السيطرة على جميع التحديات من خلال التحدث بالحقيقة مهما تكن طريقة لفظها. أخذت راشيل نفسا عميقا وجلست منتصبة، ثم نظرت مباشرة إلى الكاميرا. متأسفة أيها الناس، لو كنتم تتساءلون عن سبب تعرق مؤخرتي وأنا فوق القطب الشمالي، ذلك أنني متوترة بعض الشيء. بدا أن الوجوه أمامها ارتجت للحظة، ثم علا بعض الضحك المضطرب. بالإضافة إلى، قالت راشيل، أن رئيسكم قد أعطاني تحذيرا لهذا خلال 10 ثوان قبل إخباري أنني سألتقي مباشرة مع طاقمه بأكمله. إن هذه التجربة المفاجئة لم تكن بالضبط ما توقعته عند زيارتي للمكتب الرئاسي لأول مرة. ازداد الضحك هذه المرة، وأيضا قالت وهي تنظر إلى أسفل الشاشة: لم أتخيل على الإطلاق أنني سأكون جالسة على مكتب الرئيس، فوقه تقريبا. أما هذه فسببت ضحكات عالية وبعض الابتسامات العريضة. شعرت راشيل أن عضلاتها قد بدأت تسترخي. فقط أعطهم إياها مباشرة. إن الموقف إذن. أصبح صوت راشيل الآن طبيعيا مرتاحا وواضحا. إن سبب غياب الرئيس هيرني عن الأضواء الإعلامية في الأسبوع الماضي لم يكن هو نقص اهتمامه في حملته، ولكنه كان بسبب انشغاله بأمر آخر أحس أنه أكثر أهمية. صمتت راشيل قليلا، وكانت عيناها على اتصال الآن مع الحشد أمامها. لقد كان هناك اكتشاف علمي في موقع يدعى الرفة الجليدية المالينية في أعلى القطب الشمالي، وسيقوم الرئيس بإخبار العالم بأسره عنه في مؤتمر صحفي هذه الليلة في 8:00. لقد تم هذا الاكتشاف من قبل مجموعة من الأمريكيين المجدين، والذين كانوا يتحملون سلاسل من الحظ السيء مؤخرا، لذلك فهم يستحقون الراحة. إنني أتحدث عن ناسا. بإمكانكم أن تشعروا بالفخر لمعرفة أن رئيسكم بثقته المستبصرة الواضحة قد اتخذ موقفا لمساندة ناسا مؤخرا أيا كانت الظروف، والآن تبين أنه سيتلقى المكافأة على إخلاصه. لم تدرك راشيل قبل هذه اللحظة كم هي الأهمية التاريخية لهذا، وشعرت بضيق يرتفع في حلقها، ثم طردته مندفعة إلى الأمام. وبصفتي موظفة استخباراتية تختص في تحليل البيانات وتوثيقها، فأنا واحدة من العديد من الناس الذين استدعاهم الرئيس لتفحص معلومات ناسا. لقد تفحصتها شخصيا، واجتمعت مع العديد من الاختصاصيين، حكوميين ومدنيين معا، رجال ونساء تفوق مصداقيتهم أي تشويه، ومنزلتهم الرفيعة ليس لها أي علاقة بالسلطة السياسية. برأيي المهني إن هذه المعلومات التي أنا على وشك قولها هي حقيقة في أصلها وغير متحيزة في طرحها. وعلاوة على ذلك فإن رأيي الشخصي أن الرئيس بإخلاص إلى مكتبه وشعبه الأمريكي قد أظهر عناية باهرة في تأكيده على التحفظ في تأخير هذا الإعلان، والذي أعلم أنه تمنى قوله منذ الأسبوع الماضي. شاهدت راشيل الحشد أمامها وهو يتبادل نظرات الحيرة، ثم نظر إليها الجميع وهي تعلم أنها استحوذت على انتباههم الكامل. سيداتي وسادتي، أنتم على وشك السماع بالخبر الذي أثق أنكم ستوافقون على أنه المعلومة الأكثر إثارة التي تم اكتشافها في هذا المكتب. الفصل 35. إن المنظر الهوائي الذي ينقل إلى دلتا فورس بواسطة الروبوت الصغير المحوم داخل القبة الاصطناعية بدا كشيء سوف يكسب مسابقة الأفلام الطليعية. الضوء الباهت وحفرة الاستخراج المتلألئة والأسيوي المرتب الذي يمتد على الجليد باسطا معطفه الوبري من حوله مثل أجنحة ضخمة. من الواضح أنه كان يحاول استخراج عينة مائية. علينا إيقافه، قال دلتا 3. وافقه دلتا 1، فإن المحافظة على أسرار منطقة الرف الجليدي الملني هو أمر يتوجب على فريقه حمايته بالقوة. كيف سنوقفه؟ اعترض دلتا 2 وهو لا يزال يسيطر على مقود التحكم. إن هذه الروبوتات الصغيرة ليست مجهزة لذلك. قطب دلتا 1 وجهه. إن الروبوت الصغير الذي يحوم الآن داخل القبة الاصطناعية كان من الطراز المخصص للاستكشاف، وهو معد فقط من أجل الطيران لمدى أطول. إن قدرته القاتلة تعادل قدرة ذبابة المنزل. يتوجب علينا الاتصال بالقائد، قال دلتا 3. حدق دلتا 1 بتركيز على صورة وايلي مينغ المنعزل جاثما بشكل متقلقل في حافة حفرة الاستخراج. لم يكن أحد على مقربة منه، والمياه الباردة الجليدية بها طريقة خاصة في كبت مقدرة أحد على الصراخ. سأتولى التحكم، ماذا ستفعل؟ سأله الجندي الذي يدير المقود. سأفعل ما تدربنا على القيام به، قال دلتا واحد بصوت حاد وهو يتولى السيطرة. تنحى جانبا. الفصل 36. كان وايلي مينغ متمددا على معدته جانب حفرة الاستخراج، ويده اليمنى تنبسط باتجاه الحافة محاولا استخراج عينة مائية. لم تكن عيناه بالتأكيد تخدعانه، ووجهه الذي يبعد الآن ياردة واحدة فقط عن المياه كان يرى كل شيء بوضوح. إن هذا لا يصدق. بينما كان يمد يده إلى أقصى حدها، ناور بالكأس في أصابعه محاولا الوصول إلى أسفل سطح المياه. كل ما يحتاج إليه كان بعض الإنشاد السنتيمترات الأخرى. لم يكن قادرا على مد يده أكثر من ذلك، لذلك قام مينغ بتغيير وضعيته ليكون أقرب إلى الحفرة. ثبت أطراف حذائه في الجليد وأعاد وضع يده اليسرى في الحافة، ومرة ثانية مد يده اليمنى إلى أقصى استطاعته. تقريبا تحرك على مقربة أكثر. نعم، اخترق طرف الكأس سطح المياه. وبينما كان السائل يعبئ الوعاء حدق مينغ غير مصدق. وبعدها دون أي تحذير حدث شيء لا يمكن تفسيره أبدا. مندفعا من الظلام كرصاصة انطلقت من البندقية، طارت ذرة معدنية صغيرة. شاهدها مينغ فقط لمدة أجزاء قليلة من الثانية قبل أن تندفع بعنف في عينه اليمنى. إن الفطرة الإنسانية التي تحمي عين الإنسان كانت راسخة بصورة طبيعية، فبالرغم من أن عقل مينغ يخبره أن أي تحركات مفاجئة ستخاطر بتوازنه، ولكنه تراجع مع ذلك. كانت ردة فعل مربكة ومفاجئة أكثر من كونها مؤلمة، حيث اندفعت اليد اليسرى الأقرب لوجهه كفعل انعكاسي لتحمي كرة عينه المهاجمة. وعندما تحركت يده علم مينغ أنه قد قام بعمل خاطئ، كأن وزنه بأكمله ينحني نحو الأمام. ومع ذهاب وسيلة التثبيت الوحيدة فجأة تمايل وايلي مينغ، استرد توازنه في وقت متأخر جدا، فأسقط الحوجلة محاولا التمسك بالجليد الأملس ليوقف انحداره. انزلق، هبط عموديا إلى الأمام داخل الحفرة المظلمة. كان سقوطه 4 أقدام، 1.2 متر فقط، ولكنه رأس مينغ الذي ارتطم أولا بالمياه الجليدية التي جعلته يشعر بأنه قد ارتطم برصيف بسرعة 50 ميلا في الساعة. إن السائل الذي انغمس فيه وجهه كان باردا جدا لدرجة أنه شعر به وكأنه مادة حمضية حارقة جعلته يشعر بنوبة فورية من الرعب. رأسا على عقب داخل الظلام فقد مينغ إحساسه بالمكان والزمان في تلك اللحظة. لم يعلم أي طريقة يمكن أن تقلبه باتجاه السطح. ساهم معطفه الثقيل المصنوع من وبر الجمل بالحفاظ على نفحات الجليد بعيدا عن جسده، ولكن لمدة 1 أو 2 ثواني فقط تمكن بالنهاية من تقويم وضعه. اتجه نحو السطح مبقبقا يطلب الهواء. تمكنت المياه عندها من إيجاد طريقها إلى ظهره وصدره. أحاطت جسده وكأنها ملزمة من البرودة قد سحقت رئتيه. النجدة! كانت صرخاته غير مسموعة حتى لنفسه. تسلق مينغ بجهد باتجاه طرف حفرة الاستخراج، ثم حاول دفع نفسه خارجا. كانت الجدران أمامه جليدا عموديا، ليس هناك أي شيء للتمسك به. وهناك تحت الماء ارتطم حذاؤه بطرف الحائط محاولا البحث عن موطئ لقدمه. لا شيء. شد نفسه إلى الأعلى يبحث عن الحافة. لقد كان على بعد قدم 30 سنتيمترا فقط. كانت عضلة مينغ تواجه صعوبة في الاستجابة، ضرب قدميه بقوة محاولا دفع نفسه إلى الحائط بشكل كاف يمكنه من التمسك بالحافة. شعر بجسده وكأنه رصاص، وبدا أن رئتيه قد تقلصتا إلى العدم، وكأنهما قد انسحقتا بثعبان كبير جدا. كان معطفه محملا بالمياه ليصبح أكثر وزنا مع مرور كل ثانية فيدفعه إلى الأسفل. حاول مينغ أن يخلعه عن جسده، ولكن النسيج الثقيل قد التصق عليه. ساعدوني! بدأ سيل من الخوف يصيبه الآن. كان مينغ قد قرأ مرة أن الغرق هو الصورة الأكثر رهبة للموت. لم يحلم على الإطلاق أنه سيجد نفسه على شفير تجربتها. رفضت عضلته أن تتجاوب مع عقله، وكان مسبقا يناضل من أجل إبقاء رأسه خارج الماء، لكن ملابسه المشبعة بالمياه كانت تدفعه إلى الأسفل، بينما تقوم أصابعه الخدرة بخدش أطراف الحفرة. الآن أصبحت صرخاته في عقله فقط، وبعدها حدث ذلك. أصبح مينغ في الأسفل، ذعر لإدراكه أن موته على وشك الوقوع. لم يتخيل أنه سيجربه على الإطلاق، ولكن كان هنا يغرق ببطء إلى أسفل الجدران العمودية الجليدية لحفرة يبلغ عمقها 200 قدم، 60 مترا في الجليد. حشد من الأفكار تدافع أمام عينيه، لحظات من طفولته وعمله، وتساءل إذا كان سيجده أحد هنا، أو أنه ببساطة سيغرق إلى الأسفل ويتجمد هناك مدفونا في الجليد طوال الوقت. كانت رئتاه تصرخان طلبا للأكسجين. احتجز نفسه وهو لا يزال يحاول الاندفاع إلى السطح. تنفس، حارب المنعكس شادا على شفتيه الخاليتين من الإحساس بإحكام. تنفس، حاول دون فائدة أن يسبح نحو السطح. تنفس، وفي تلك اللحظة وفي نضال مميت لمكافحة المنعكس البشري ضد العقل، تغلبت فطرة مينغ للتنفس على مقدرته لإبقاء فمه مغلقا. استنشق وايلي مينغ، شعر بالمياه المندفعة داخل رئتيه وكأنها زيت يغلي على أغشيته الرئوية الحساسة. شعر وكأنه يحترق من الداخل إلى الخارج، وبشكل وحشي لا تقتل المياه مباشرة. قضى مينغ 7 ثوان رهيبة وهو يستنشق المياه المتجمدة، وكل نفس كان أكثر ألما من سابقه، وكل استنشاق كان لا يقدم أي شيء من الذي يحتاج إليه جسده بيأس. وفي النهاية انزلق مينغ باتجاه الأسفل إلى الظلام الجليدي. شعر بفقدان الوعي، رحب بالنجاة. كان يرى كل شيء في المياه حوله على أنه بقع متوقدة من الضوء. إنه أجمل شيء شاهده في حياته على الإطلاق. الفصل 37. تقع بوابة الموعد الشرقية للبيت الأبيض في الجادة الإدارية الشرقية، والتي بدورها تقع بين وزارة المالية والمروج الشمالية. إن السور المحيط المدعم والأعمدة الإسمنتية المثبتة بعد ضرب الأبنية الضخمة البحرية في بيروت أضافت على هذا المدخل حالة من عدم الترحيب. خارج البوابة نظرت جابرييل آش إلى ساعتها وشعرت باضطراب متزايد. إنها 4:45 ظهرا، ولم يتصل بها أحد حتى الآن. بوابة الموعد الشرقية 4:30 ظهرا. تعالي وحدك، أنا هنا. فكرت بذلك. أين أنت؟ تفحصت جابرييل وجوه السياح الموجودين في الجوار، تنتظر من أحدهم أن يجذب اهتمامه لها. نظر إليها القليل من الرجال، ولكنهم انصرفوا. بدأت جابرييل تتساءل ما إذا كانت هذه الفكرة صائبة. شعرت أن الحارس الحكومي في الخفارة ينظر إليها الآن، وقررت أن مخبرها قد أصيب بضياع الأعصاب. وعند النظر مرة أخيرة عبر السور الثقيل باتجاه البيت الأبيض، تنهدت راشيل والتفتت لتذهب. جابرييل أش؟ ناداها الحارس الحكومي من خلفها. التفتت جابرييل بسرعة وقد أصبح قلبها ممسكا بحنجرتها. نعم، لوح لها الرجل في خفارة الحراسة. لقد كان نحيلا بوجه ساخط. إن الشخص جاهز لرؤيتك الآن. فتح قفل البوابة وأشار إليها بالدخول. رفضت قدم جابرييل التحرك. أنا سآتي إلى الداخل. هز الحارس رأسه موافقا. لقد طلب مني الاعتذار لك لإبقائك بانتظاره. نظرت جابرييل إلى الممر المفتوح وهي لا تزال غير قادرة على الحركة. ما الذي يجري؟ لم يكن هذا ما توقعته على الإطلاق. أنت جابرييل آش، أليس كذلك؟ سألها الحارس ويبدو أنه قد فقد صبره الآن. نعم سيدي، ولكن إذن نقترح عليك بشدة أن تتبعيني. اهتزت قدم جابرييل عند حركتها، وبينما خطت بتردد فوق العتبة دفعت البوابة بقوة لتنغلق خلفها. الفصل 38. يومان دون أشعة الشمس كانا كفيلين بإعادة ترتيب الساعة البيولوجية عند مايكل تولاند، على الرغم من أن ساعته كانت تخبره أن الوقت ساعة الظهر، إلا أن جسد تولاند أصر على أن الوقت منتصف الليل. والآن وبعد أن وضع اللمسات النهائية على برنامجه الوثائقي، قام مايكل تولاند بنقل فيلم الفيديو كاملا إلى قرص فيديو رقمي DVD، وكان يشق طريقه عبر القبة المظلمة. وعند وصوله إلى منطقة التصوير المنارة قام بتسليم القرص إلى التقني الإعلامي لناسا المسؤول عن مراقبة العرض. شكرا لك يا مايك، قال التقني وهو يغمز بعينه بينما يمسك بقرص الفيديو. إنه ذلك النوع من عروض التلفاز التي يجب مشاهدتها، أليس كذلك؟ دون شك. على كل حال لقد انتهى عملك، اجلس هناك واستمتع بالعرض. شكرا. وقف تولاند في منطقة التصوير المضاءة بشدة وعاين طاقم ناسا المسرح وهم يشربون نخب الحجر النيزكي مع علب من المشروب المفضل. رغم أن تولاند أراد الاحتفال إلا أنه شعر بالإرهاق والجفاف العاطفي. نظر بالجوار بحثا عن راشيل سيكستون، ولكن يبدو أنها لا تزال تتحدث مع الرئيس. يريد أن يضعها بنقل مباشر، فكر تولاند. إنه لا يلومه، فإن راشيل ستكون إضافة رائعة إلى مجموعة المتحدثين عن الحجر النيزكي. فبالإضافة إلى مظهرها الرائع، تتمتع راشيل برباطة جأج منفتحة وثقة بالنفس، نادرا ما رآها تولاند في النساء اللواتي قابلهن. بالإضافة إلى أن معظم النساء اللواتي قابلهن تولاند كن في التلفاز إما نساء متسلطات قاسيات أو شخصيات فائقة الجمال مخصصة للتلفاز، ينقصهن ما عندها بالتأكيد. الآن وهو ينسل بهدوء بعيدا عن حشد موظفي ناسا المبتهجين، اجتاز تولاند شبكة الممرات عبر القبة. تساءل إلى أين اختفى العلماء المدنيون الآخرون. لو أنهم يشعرون بنصف العبء الذي يشعر به هو، لكانوا الآن في منطقة الأسرة يغطون في نوم خفيف قبل اللحظة الكبيرة. إلى الأمام على مسافة منه استطاع تولاند رؤية دائرة كتائف الشابة حول منطقة حفرة الاستخراج المهجورة. بدأت القبة الفارغة من فوق رأسه تعيد صدى أصوات عميقة لذكريات بعيدة. حاول تولاند إيقافهم. انسى الأشباح، أجبر نفسه على ذلك. إنها عادة ما تنتابه في أوقات كهذه عندما يكون متعبا أو وحيدا، أوقات النصر الشخصي أو الاحتفال. توجب أن تكون معك الآن، همس صوت له وحيدا في الظلام. شعر بنفسه تعود باتجاه الخلف إلى النسيان.